إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في روضتنا القرآنية مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوتنا إخوة الإيمان، علم رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم قراءة القرآن الكريم بقراءاته المختلفة، وانتشر الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم في أنحاء المعمورة، وعلموا المسلمين قراءة القرآن الكريم كما أخذوه عن سيد المرسلين، وانتقلت هذه القراءات القرآنية متواترة جيلا بعد جيل حتى وصلت إلينا. فهيا إخوة الإيمان نتعلم من فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله وجوه القراءة لآيات سورة البقرة. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 14 بعد 100، ونبدأ إن شاء الله تعالى في حلقة اليوم في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 15 بعد 100 من سورة البقرة من طريقي الشاطبية والضرة. فضيلة الشيخ، حمدا لله تبارك وتعالى، وصلاة وسلاما دائمين متلازمين على سيد الخلق وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب. نقف على والمغرب عشان عليها علامة الوقت. نعم. والمغرب ونلاحظ القلقلة، وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا، والقلقلة جهة الفتح كما تلقينا عن شيوخنا. والمغرب والمغرب مش والمغربي. نعم. مغرب بالكاس كده، القلقلة جهة الفتح على طول. معنى جهة الفتح فضيلة الشيخ يعني تقول والمغرب. نعم. الكسر المغربي. المغربي تعمل كده. نعم. المغرب هو كده، بس ما تفتحش الباء. نعم. دي قلقلة، واخد بالك؟ نعم. القلقلة غير الفتح. نعم. والمغربة لا. نعم. والمغربة والمغربة والمغربة والمغربة. فأينما تولوا، طبعا أينما كلها موصولة، فأينما تولوا فثم وجه الله. وجه الله القلقلة هي الجيم معطشة طبعا، وكلمة ثم إذا وقف عليها رويش يخب بالهاء، فثم فثم فثم فثم بالهاء كده. نعم. في الوقف فقط. فثم وجه الله، والجيم معطشة طبعا، الهاء هنا لابن كثير لا توصل لأن ما قبلها ساكن وما بعدها ساكن. إن الله واسع عليم. عليم مد عرض السكون لجميع القراء. فضيلة الشيخ، نريد أن نجمع هذه الآية لجميع القراء. الآية دي ما فيهاش يعني حاجة، إنما هنقول كده إحنا بنجمع بالوقف، وجمعنا نختاره بالوقف في الجمل يعني على صيلي وعلى قلي. نعم. وعلى الميم، واخد بالك؟ نعم. ولله المشرق والمغرب، الكل ماشي مع بعض كده. نعم. كل القراء يقرؤونها كده، مفيش بالضبط. نعم. فأينما تولوا فثم وجه الله، ما فيش حاجة إلا رويس إيه إن وقف على ثم، إن وقف فقط، إن وقف، لكن في الوصل لا شيء. نعم. إن الله واسع عليم، كل القراء ماشيين مع بعض. إذن فالجمع سهل في هذه الآية. آه. لا يوجد إلا كلمة واحدة بالضبط كده عند الوقف لرويس. نعم. بارك الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 15 بعد 100، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الآية 16 بعد 100 من سورة البقرة من قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا. قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا. قرأ ابن عامر منفردا قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله قالوا اتخذ الله، وقالوا الواو لولا سقوطها. الدليل يبدأ من قول الشاطبي رضي الله عنه عليم وقالوا الواو لولا سقوطها، قالوا اتخذ الله ولدا، وكن فيكون النصب في الرفع كفلا. كفلا الرمز في الكاف، إشار الكاف نعم. ليه الايه القراءتين دول لابن عامر بالضبط كده. نعم. فضيلة الشيخ، البعض يستبعد أن يكون يوجد في القراءات حرف ساقط. هذا الحذف من قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا أو الهام إن سيدنا عثمان وزع الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن على عدة مصاحف. نعم. فإذا أتينا بالمصحف الشامي لأهل الشام نجد فيه قالوا بدون واو. نعم. بقية المصاحف المكي والمدني والبصري والكوفي نجد فيه الواو دي إلا المصحف الشامي. نعم. لأن سيدنا عثمان رضي الله عنه مما وفقه الله تعالى إليه توزيع هذه الأحرف على المصاحف، لأنها لو كتبت في المصحف المدني هتقول قالوا، إنما جه في المصحف الشامي بالذات وخاصة بها إيه الإمام ابن عامر بأسانيده عن مشايخه، والإمام ابن عامر أعلى القراء السبعة إسنادا أو العشرة كمان. بمعنى فضيلة الشيخ أعلى القراء إسنادا يعني قريب للرسول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. نعم. أخذ عن أبي الدرداء وقيل أخذ عن عثمان هكذا. نعم. إذن فالمصحف الشامي مكتوب فيه هذه الكلمة دون واو. دون واو. نعم. في بقية المصاحف بالواو، ولكن الكتابة مقصودة. ليست عن خطأ. لا لا لا. نعم. هي مقصودة كده. نعم. أما كل من يظن أو يعتقد أو كلامنا كله لا قيمة له عندنا. الأحرف السبع وزعت على يد سيدنا عثمان بن عفان على مصاحف زي ما قلنا المدني والمكي والشامي والبصري وهكذا، ومثلها في سورة آل عمران وسارعوا زيها بالضبط. نعم. هتجدها في المصحف المدني والشامي بإيه؟ سارعوا. سارع. نعم. من غير زي دي بالضبط كده. نعم. إذن فكتبت في المصحف المدني كده. دون أيوه. واو وكذلك بالضبط. في المصحف الشامي. وذلك نقول إحنا قرأ مثلا الإمام نافع وأبو جعفر وابن عامر سارعوا بدون واو. نعم. والباقون بالواو على حسب مصاحفهم. نعم. فكل هذه القراءات دونت وكتبت ولا كلام لأحد الآن. نعم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا. ولدا ونقف عليها لألا إيه يظن أن الضمير يرجع على ولد. نقف ولدا. على ولدا. سبحانه بل له أو سبحانه زي بعض. نعم. يبقى التسبيح والتقديس والتنزيه يعود على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. بل له ما في السماوات والأرض. طبعا النقل بالنسبة الورش، والنقل وقفا بالنسبة الحمزة، والسكت بالنسبة الحمزة أيضا، والتحقيق للباقي واضح. واضح فضيلة الشيخ. كل له قانتون. مد عرض السكون جائز المد حركتين أربعة أو ست حركات. فضيلة الشيخ، نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية هشام عن ابن عامر. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. أخيرا نستمع إلى هذه الآية برواية حفص عن عاصم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية السادسة عشرة بعد المئة من سورة البقرة، ونبدأ بحمد الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية السابعة عشرة بعد المئة من سورة البقرة من طريقي الشاطبية والدرة، من أول قوله تعالى بديع السماوات والأرض. قوله تعالى بديع السماوات والأرض، ونقف طبعا النقل والسكت بالنسبة للحمزة واضح. السكت فضيلة الشيخ والأرض. والنقل والأرض. نعم. النقل والأرض. ورش وحمزة عند الوقف. نعم. والأرض التحقيق للباقي كله. عند الوقف التحقيق لبقية القرآن. بالضبط كده. والضاد القرآنية التي نقرأ بها وقرأناها على مشايخنا. للضاد الضائية المفتراة على القرآن. نعم. وإذا قضى أمر وإذا قضى أمر المد المنفصل هنا بقى. قرأه بالمد الطويل أي ست حركات ورش والإمام حمزة. قرأه بالقصر والتوسط أربع حركات يعني قصر حركتين وتوسط أربع حركات كل من قالون والدوري عن أبي عمرو. قال الشاطبي فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما. نعم بادره طالبا. بادره طالبا. الباء رمز أيوة. للراوي قالون أيوة. والطاء رمز للدوري عن أبي عمرو. بالضبط كده. ويرويك ضرا ومخضلا بالسوسي قولا واحدا بالقصر وإيه؟ وابن كثير. وابن كثير. وأيضا من الدرة ومعهم الدرة ومن فصل قصرا ألا حز اللي هو أبو جعفر ويعقوب. نعم. يقرأني بإيه؟ بالقصر المنفصل. وقرأ ابن عامر والكسائي وخلف العاشر بالتوسط قولا واحدا. وعاصم قرأ معهم بالتوسط ويزاد له خمس حركات. يعني له وجهين. ويك التوسط. نعم أربع حركات وخمس حركات. ده عاصم. عاصم فقط. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. معنى قضى الفتح والتقليل لورش. الفتح والتقليل لورش. قضى قضى. نعم. أنا قلت إيه؟ قضى قضى. قضى قضى. ماشي؟ نعم. الإمالة الحملة والكسائي وخلف العاشر قضي. قضي. يعني أقرأ الحمزة بالمادة أقول قضي أمرا فإنما. نعم. وهكذا. تقليل ورش قضى أمرا فإنما وهكذا. نعم. فإنما يقول له أدغم السوسي اللام في اللام. نعم. فإنما يقول له كن فيكون على القصر والتوسط والمد. قصر وتوسط ومد. وما كان من مثلين في كلمتيهما فلابد من إدغام ما كان أوله. يقول له كن فيكون. هذا بالمد حركتين. حركتين واربعة وستة. تقول يقول له أدي حركتين. يقول له أربع حركات. يقول له كن فيكون. نعم. وضحت؟ وضحت فضيلة الشيخ. طيب. كن فيكون. هنا النون بتاعت فيكون فيها قراءتان. قرأ جميع القراء بالرفع إلا الإمام ابن عامر رضي الله عنه. قرأها بالنصب. فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين. نعم. وزواقب الكون فيكون برضو بس يبقى ايه بقى مد عرض السكون عند الامام ابن عامر في ثلاثة اوجه القصر والتوسط والمد على السكون المحض. نعم. لا روم ولا اشمام انما بقية القراء هكون ايه سبعة اوجه القصر والتوسط والمد على السكون المحض القصر والتوسط والمد بالسكون مع الإشمام والروم مع القصر والروم مع القصر زي نستعين. نعم سبعة أوجه. آه. لجميع القراء ما عدا الإمام ابن عامر. آه بالضبط. نعم. فضيلة الشيخ نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإنما يقول له كن فيكون. فإنما يقول له كن فيكون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. بديع السماوات والأرض وإذا قضى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ أخيرا نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية خلاد عن حمزة. بديع السماوات والأرض